شبكة سما الإنشادية تقدم يا مسافر صوب مكالي بذاك الصوبلية ارتبا تسمح ظروفي بالسفر قبل المانية يا مسافر صوب مكالي بذاك الصوبلية ارتبا تسمح ظروفي بالسفر قبل المانية سافر بيت بيت الله وادعي خالقي واجل الخطية واطعمك يا بير زمزم شربة الصادي هنية بيت بيت الله وادعي بيت بيت الله وادعي خالقي واجل الخطية واطعمك يا بير زمزم شربة الصادي هنية يا مسافر صوب مكالي بذاك الصوب نية لتبا تسمح ظروفي بالسفر قبل المانية سافر حي ذاك الصوب والبيت مسكن النفحة الزاكية حبهم لا جيت مكة دار الأنوار الباهية حي ذاك الصوب والبيت حي ذاك الصوب والبيت مسكن النفحة الزاكية حبهم لا جيت مكة دار الأنوار الباهية يا مسافر صوب مكة لي بذاك الصوب نية لتبا تسمح ظروفي بالسفر قبل المانية سافر لي أمل في جود ربي لي بعون الله رجية باي بلغني البيت ما على ربي عصية لي أمل في جود ربي لي بعون الله رجية باي بلغني البيت ما على ربي عصية يا مسافر صوب مكة لي بذاك الصوب نية لتبا تسمح ظروفي بالسفر قبل المانية يا مسافر يسر الأحوال يالله يا مقرب للعصية لمي كم لحمة بقلبي في حرم بيتك ساوية يسر الأحوال يالله يسر الأحوال يالله يا مقرب للعصية لمي كم لحمة بقلبي في حرم بيتك سويا يا مسافر صوب مكة لي بذاك الصوب نية لتبا تسمح ظروفي بالسفر قبل المانية يا مسافر